الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنختم الليلة إن شاء الله تعالى حديثنا حول كيفية تحرير المسائل العلمية. وكنت قد تكلمت في آخر لقاءاتنا حول مسألة وضع اللفظ، وقلنا إن اللفظ باعتبار واضعه له ثلاث حقائق: حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة شرعية. والقاعدة أن تقدم الحقائق الشرعية على العرفية، ثم العرفية على اللغوية، فيكون الترتيب هكذا: الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية. وإنما تعرف الحقيقة الشرعية للفظ بأحد طريقين: الأولى استقراء النصوص، استقراء النصوص الشرعية وتتبع استعمال اللفظ المراد. فنأتي إلى كلمة ككلمة الصلاة مثلا، وننظر هذه اللفظة وردت في القرآن والسنة، ماذا أريد بها هنا وهناك في القرآن والسنة؟ أريد بها أنها عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. يبقى هذا هو المعنى الشرعي لكلمة الصلاة. إذا سمعنا كلمة صلاة، كلمة الزكاة، ننظر هذه اللفظة جاءت في القرآن وجاءت في السنة، طيب المراد من هذه الزكاة إيه؟ من هذه اللفظة إيه؟ جزء من مال المرء يخرجه تقربا إلى الله عز وجل. يبقى ده معنى الإيه؟ الزكاة في الشرع، بخلاف معناها في اللغة إن هي مطلق النماء وهكذا. بدي الطريقة الأولى لمعرفة الحقيقة الشرعية للفظ ما: استقراء النصوص الشرعية وتتبع استعمال اللفظ المراد فيما استعمل. الثانية استعمال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعرفهم للألفاظ. زي ما قلنا القرآن والسنة استعملوا الألفاظ بمعاني معينة، كذلك الصحابة استعملوا ألفاظا بمعاني معينة، وهو ما يعرف بعرف زمن التشريع. فمن هذا نقطع بأن استعمال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لهذا اللفظ إنما هو استعمال في حقيقته الشرعية ليس سوى ذلك. وهذه القاعدة لها أهمية بالغة، اللي هي مسألة معرفة الحقيقة الشرعية ثم تقديم الحقيقة الشرعية على غيرها من الحقائق سواء عرفية أو لغوية. فهي ركيزة أساسية لفهم القرآن الكريم والسنة النبوية، والإخلال بها أي بهذه القاعدة يؤدي إلى تحريف الشرع والانحراف بنصوصه عن معانيها المرادة، والانحراف بنصوص الشرع عن معانيها المرادة منها، كما يؤدي الإخلال بهذه القاعدة إلى حدوث الاختلاف والتنازع في أمور لو عرفت حقيقتها وروعي تنوع الاصطلاح فيها وعرفت الحقيقة الشرعية لها، لو عرف ذلك لما حصل الاختلاف والتنازع إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا ما بيناه بالتفصيل في اللقاء الماضي، وتبقى أن نذكر بعض القواعد التي تترتب على الكلام السابق. فأقول وبالله التوفيق، إذا تقرر ما سبق فإنه ينبني عليه أمور، واللي سبق إيه؟ ضرورة معرفة الحقائق الشرعية للألفاظ ثم تقديم الحقيقة الشرعية على غيرها من الحقائق. ده ملخص الكلام اللي قلناه المرة الماضية. إذا تقرر ذلك فإنه ينبني عليه أمور. أولا، لا يجوز تفسير القرآن العظيم وحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على غير تفسير الصحابة والتابعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. واحد يقولك طيب، في ناس بتتكلم في القرآن الكريم باعتبار الايه؟ اللغة. نقول هذا الاعتبار يأتي تابعا للاعتبار اللي ذكرته الآن، وهو تفسير الصحابة والتابعين اللي اصطلحنا على تسميته بايه؟ عرف زمن التشريع. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلم بمراد الله عز وجل من غيره، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أخذوا تفسير القرآن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هيقول قائل طيب، لو نظرنا في سؤالات الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير القرآن الكريم سنجدها نادرة أو قليلة جدا. فنقول نعم، لأنهم كانوا أهل لسان وكانوا يعرفون مراد اللفظ بمجرد سماعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم معنى يخالف المعنى الشرعي، يخالف المعنى اللغوي، يبقى إذن المعنى اللغوي هنا إيه؟ معتبر. إنما إمتى بنقول نقدم المعاني الشرعية أو الحقائق الشرعية؟ إذا حصل خلاف. أما إذا لم يحدث خلاف فلا شك إن القرآن نزل بلسان عربي مبين. فطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل معنى اللفظ إلى غير معناه اللغوي، يبقى المعنى اللغوي معتبر ولا غير معتبر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سكت، يبقى إذن أراد إن المعنى من هذا اللفظ هو ما يفهمه المستمع العربي القح الذي يفهم اللفظ بمجرد ايه؟ بمجرد سماعه. فطالما ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فسروا، والتابعين رحمهم الله تعالى فسروا، وهؤلاء هم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فلا يجوز لأحد ان يخرج عن اقوالهم الواردة في التفسير. طيب، ما سكتوا عنه ولم يتعرضوا له ببيان، لا مانع عندئذ أن ننظر فيه من جهة الإيه؟ من جهة اللغة. أما إذا تكلموا في مدلول لفظ فلا يجوز لنا أن نخرج عن قولهم وما ذهبوا إليه في بيان هذا الإيه؟ هذا المعنى. واضح؟ طيب. الأمر الثاني، تفسير النصوص الشرعية بغير المراد الشرعي فتح لباب الزندقة. ليه؟ لأن دايما بنقول إذا لم يكن هناك مرجع نرجع إليه جميعا، هيقع الخلاف ولا لن يقع؟ سيقع الخلاف. والله تعالى قال ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. طيب الفساد هيأتي باعتبار إيه؟ باعتبار اختلاف الناس، لأن اختلاف الناس ده بيؤدي إلى آراء شتى وتوجهات متباينة، لا نعرف هذا الرأي هو المقدم ولا ذا، هذه الوجهة هي الصحيحة ولا تلك الوجهة الأخرى. فمن هنا كان الشرع حاكما على الإيه؟ الكل، وكان فهم السلف حاكما على كل الأفهام، بدليل قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، ها؟ صراط الذين أنعمت عليهم. قال أبو حامد الغزالي عفى الله تعالى عنه إن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل اقتضى بطلان الثقة بالألفاظ وسقط به منفعة كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ما يسبق منه إلى الفهم لا يوثق به. ليه؟ لأنه ممكن يكون له معنى تاني غير المعنى اللي سبق إلى الفهم، وهذا موجود في تأويلات كثيرة باطلة. واحد يقول لك لا، ما يمكن يكون المراد من اللفظ ده كذا، وعندئذ تتشعب الأفهام في فهم الإيه؟ الكلام، وبالتالي لا يثق الإنسان فيما يقال له من إن هذا هو مراد الله عز وجل بهذا اللفظ أو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإيه؟ بهذا اللفظ. قال والباطن لا ضبط له. هنا سقط عندكم في الورق. والباطن لا ضابط له بل تتعارض فيه الخواطر ويمكن تنزيله على وجوه شتى، وهذا أيضا من البدع الشائعة العظيمة الضرر، وإنما قصد أصحابها الإغراب، يعني الإتيان بأشياء غريبة ليقال أنهم متقدمون في العلم وعندهم من العلم ما ليس عند غيرهم، وتلك طريقة مذمومة أم غير مذمومة؟ مذمومة جدا. تتبع الغرائب سواء بذكرها أو بمطالعتها ونقلها عن أصحابها. يبقى الأصل إنك لا تتكلم بالغريب، ثم بعد ذلك إيه؟ لو وقفت عليه في موضع ما لا تتتبعه ولا تنقله إلى غيره، لأن الأصل عندنا حدث الناس بما يعرفون، بما هو معروف لديهم ليس بما هو إيه؟ غريب. نعم. والباطن لا ضابط له بل تتعارض فيه الخواطر. انت هيجي لك خاطرة معينة وأنا هيجي لي خاطرة أخرى وثالث هيجي له خاطرة عاشرة وهكذا، فلا يمكن أبدا أن تضبط. بل تتعارض فيه الخواطر ويمكن تنزيله على وجوه شتى. ده هينزله على الوجه ده، والآخر هينزله على وجه تاني، وعاشر هينزله على وجه عاشر وهكذا، وهذا أيضا من البدع الشائعة العظيمة الضرر، وإنما قصد أصحابها الإغراض، لأن النفوس مائلة إلى الغريب ومستلذة له، وبهذه الطريقة توصل الباطنية إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها وتنزيلها على رأيهم. عارفين الباطنية ولا مش عارفينهم؟ ها تعرف عنهم ايه؟ بس هم لماذا سموا بهذه التسمية؟ لأنهم يعتبرون أن للألفاظ لا سيما ألفاظ القرآن والسنة النبوية معاني ظاهرة وأخرى إيه؟ باطنة، وهذه المعاني الباطنة لا تؤخذ عندهم إلا من أئمتهم. فالتفسير المعتبر عندهم هو تفسير مين؟ تفسير الأئمة الذين تلقوا عنهم العلم، وهؤلاء يعني يشطون شططا لا يتصور في تأويل الألفاظ وتحريفها عن معانيها الشرعية. يعني وصل بهم الأمر أنهم لم يثبتوا لله تبارك وتعالى اسما ولا صفة، وذكروا أن جميع التأويلات لا تؤخذ إلا محمد بن إسماعيل ابن جعفر الصادق، باعتبروا أنه هو رأس عندهم. وأول التكاليف الشرعية فأبطلوها جميعا من صلاة وصوم وزكاة ونحو ذلك. يعني على سبيل المثال الصوم عندنا إيه؟ في الشرع إمساك عن الطعام والشراب من إلى بنية التقرب إلى الله. عندهم إيه؟ الإمساك عن أسرارهم، فلا يجوز البواح بها لغيرهم. يبقى اللي عمل كده صايم، حتى وإن أكل أو شرب في نهار رمضان، حتى وإن أكل أو شرب في نهار رمضان، وهكذا في كل التكاليف. فبالتالي كل التكاليف إيه؟ كل التكاليف انتهت. حتى العقائد حرفوها أيضا، وبالتالي حكم العلماء بالإجماع على أنهم كفار خارجون عن ملة الإسلام. هذا إجماعي. قال: وبهذه الطريقة توصل الباطنية إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها وتنزيلها على رأيهم. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق، وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها، إما في دلالة الألفاظ وإما في المعاني المعقولة، ولا يتأملون بيان الله ورسوله، وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنها تكون ضلالا. الأمر الثالث أن استجازة تفسير النص بغير المراد الشرعي مع العلم بذلك إحداث في الدين ومضاهاة لمن يستجيز الاختراع والوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ظلم وضلال ودخول في قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بل الشر في هذا التفسير للنص بغير مراد الشرع أطم وأعظم من مجرد الوضع في الحديث، لأنه مبدل للثقة بالألفاظ وقاطع طريق الاستفادة والفهم من القرآن والسنة بالكلية. ولذلك تجد البعض مثلا عندما يريد أن يخوض في بيان مراد الله عز وجل يعني في تفسير القرآن الكريم يقول لك: خواطري أو تأملات في القرآن الكريم. ماذا يعني هذا؟ يعني التفلت من هذه الضوابط. حتى إذا قلت له هذا الكلام لم يقل به غيره، قل: يا أخي خواطري، وأنا يخطر لي ما لا يخطر ببال غير، وأنا لا أؤاخذ بمقتضى إيه؟ خواطر غير. هذه خواطري ولك أنت خواطرك، فلا خواطري تحكم خواطرك ولا خواطرك تحكم خواطري. وبالتالي يفتح تأملات، أنا بتأمل، وربما يأتي البعض ويسميها نوع من الإيه، يقول لك الإعجاز العلمي أو اللغوي أو البياني في القرآن الكريم، ويكون دي كلها أشياء خارجة من إيه؟ تأملاته هو دون ضبطها بهذه الضوابط التي نتكلم عنها. الأمر الرابع أنه، وده مهم جدا، أنه ليس كل ما جاز في الإعراب النحوي جاز تفسيرا. يعني تجد علماء النحو عندما يتكلمون في فوائد الإعراب يقولون من فوائده أنه يساعد على فهم الإيه؟ على فهم المعنى. فيظن البعض أن الإعراب هو أساس الفهم، وهذا الكلام ليس مضطردا. قال ابن القيم رحمه الله: وينبغي أن يتفطن هاهنا لأمر لا بد منه، وهو أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله عز وجل ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام ويكون الكلام به له معنى ما، فإن هذا مقام غلط فيه أكثر المعربين للقرآن، فإنهم يفسرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب تلك الجملة، ويفهم من ذلك التركيب أي معنى اتفق. ويشوف التركيب يقتضي إيه، المعنى اللي يقتضيه التركيب ده إيه يقوله، سواء وافق الشرع أو لم يوافق، وافق الأحكام الشرعية المعهودة المعلومة ولا لا، مش مهم، المهم إن في تركيب معين، التركيب ده اقتضى معنى، يطلق القول بهذا المعنى دون النظر إلى إيه المعاني الشرعية، وهيأتي ضرب أمثلة لذلك. قال: وهذا غلط يقطع السامع بأن مراد القرآن غيره، وإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنى في سياق آخر وكلام آخر، فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن. ممكن يمشي الكلام في كلامك في كلام أي واحد، لكن في القرآن لا، القرآن متآلف، بمعنى أنه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يمكن أن تركيب ما يعطينا معنى يخالف حكم شرعي ونقبل التركيب ده باعتبار ايه؟ ان الاعراب يدعو اليه. مثلا قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، قرأها بعضهم والارحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، بالجر، وقال هذا قسم، وبالتالي يجوز القسم بالإيه؟ بالرحم. التركيب بمقتضى الإعراب هنا ينصر هذا المعنى ولا لا ينصره؟ ينصر على قراءة الجر. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي تساءلون به وإيه؟ وبالأرحام. يبقى أنا لما أقول لك وحياة أبوك اعمل كذا، يبقى هذا إيه؟ جاء. لكن هذا ينضبط مع القواعد الشرعية في منع الحلف بغير الله عز وجل؟ لا. طيب إيه؟ أنا أقول هذا وإن جاز في كلامي وكلامك، إلا أنه لا يجوز في القرآن، لأن القرآن محكوم بأنه كلام الله تبارك وتعالى، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب ما اللي قرأوا قرأوا بالجر ليه؟ تأتي بقى هنا النظرات اللغوية، ده جر بليل الايه؟ بالجوار، وهذا له شواهده في اللغة، زي ما بيقولوا ايه؟ جحر ضب خرب، المفروض جحر ضب خرب، لأن الخرب هنا وصف الايه؟ للجحر مش للضب، وبالتالي جابوها مجرورة تبعا لما قبلها اللي هو ايه؟ الضب، وقالوا جر بالجوار. ونفس الكلام في اللي قالوا في قول الله تبارك وتعالى امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على قراءة الجر، قالوا جر بالإيه؟ بالجوار. إذن لها شواهد في القرآن وفي اللغة ولا لا؟ خلاص بإيه المانع؟ طب إيه اللي خلانا رفضنا المعنى اللي أفادوا التركيب التاني ده؟ إن القرآن له تركيبه الخاص الذي لا يجوز أن يحاكم إلى إعراب أو غيره. طيب قوله تعالى، وركزوا معايا لأن أنا هسأل فيها، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. ركزوا عشان هسأل المعطوفات على بعضها هنا إيه. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. إيه اللي معطوف على إيه هنا؟ لا خلينا هنا على إيه؟ على الهاء في به. حد عنده قول تاني؟ المسجد الحرام معطوف على إيه؟ حد عنده قول ثالث؟ طب انتوا فاهمين من الآية ايه؟ واحد يقول لي معنى الآية. ها؟ ماليش، خلاص سيبنا من حتة العطف دي، معنى الآية، قول لي معنى الآية بإجمال. خلينا في المسجد الحرام. طب اسمعوا بقى كلام القرطبي رحمه الله تعالى. قال القرطبي رحمه الله: قل قتال فيه كبير ابتداء وخبر، أي مستنكر، لأن تحريم القتال في الشهر الحرام كان ثابتا يومئذ. وقوله وصد عن سبيل الله ابتداء، وكفر به عطف على صد، والمسجد الحرام عطف على سبيل الله، وإخراج أهله منه عطف على صد، وخبر الابتداء أكبر عند الله، أي أعظم إثما من القتال في الشهر الحرام، قاله المبرد وهو الصحيح. وقال الفراء: صد عطف على كبير، والمسجد عطف على الهاء في به، فيكون الكلام نسقا متصلا غير منقطع. قال ابن عطية: وذلك خطأ، لأن المعنى يسوق إلى أن قوله وكفر به أي بالله عطف أيضا على كبير، ويجيء من ذلك أن إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفر عند الله، وهذا بين فساده. يبقى المعنى إيه؟ إنكم يا كفار قريش تستعظمون علينا القتال في الشهر الحرام، وما تفعلون أنتم من الصد عن سبيل الله لمن أراد الإسلام، ومن كفركم بالله وإخراجكم أهل المسجد منه كما فعلتم برسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر من الإيه؟ أكبر من القتال في الشهر الحرام. طيب ده منين؟ من معرفة هذه الأحكام، لأنه لا يتصور إن إخراج الناس من المسجد يكون أكبر من الكفر بالإيه؟ بالله عز وجل. الأحكام الشرعية تقتضي إن الكفر بالله أعظم الموبقات، وأي معصية بعد ذلك أدنى من الإيه؟ من الكفر. يبقى هذا الحكم حكمنا في فهم الإيه؟ المعطوفات، إيه اللي معطوف على إيه؟ مش المجرد الإيه؟ مش مجرد الإعراب أو الضبط بمقتضى الإعراب. طيب قوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. قالوا إن المقيمين هنا مجرور بواو القسم، هذا الكلام يمشي إيه؟ من جهة الإعراب. أما من جهة المعنى فقد قال العلماء رحمهم الله هذا نصب على المدح، أي وأعني المقيمين، وهو قول الخليل وغيره وهو الصواب. وهكذا يبقى احنا بنقول هنا ليس كل ما جاز في الإعراب جاز أن يكون تفسيرا لكلام الله عز وجل، لأن اللي يهمنا التركيب هذا يتوافق مع بقية ألفاظ القرآن وأحكامه ولا لا. فإذا كان يوافقها خلاص، أما إذا كان الإعراب هيؤدي إلى معنى يخالف المعاني المعهودة من القرآن الكريم أو الأحكام المعهودة من القرآن الكريم، يبقى هنا إيه؟ بنغض الطرف عن الإعراب ونفهم القرآن من خلال جملة الأحكام التي أتى بها القرآن أو من خلال نسق القرآن نفسه. نعم. قال ونظائر ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرنا وأوهى بكثير، بل للقرآن عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها، ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه، فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ بل أعظم، فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحها ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها العالمين، فكذلك معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفخمها، فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به، ولا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي. قلت ونحو هذا ما ذكره ابن هشام النحوي في مغني اللبيب من أنه قد زلت أقدام كثير من المعربين راعوا في الإعراب ظاهر اللفظ ولم ينظروا في موجب المعنى، ومن فروع هذا أن المعنى والإعراب إذا تجاذبا بأن يوجد في الكلام أن المعنى يدعو إلى أمر والإعراب يمنع منه، فالمتمسك به صحة المعنى ويؤول الإعراب له. يعني لو حصل عندنا اختلاف بين المعنى والإعراب يبقى المعتبر عندنا إيه؟ المعنى، والإعراب هو اللي إيه؟ نبحث له عن حل، يؤول الإعراب له. نحو قوله تعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، فالظرف الذي هو يوم يقتضي المعنى أنه يتعلق بالمصدر وهو إيه؟ رجع، إنه على رجعه لقادر يوم، طيب أي أنه على رجعه في ذلك اليوم لإيه؟ لقادر. طيب الإعراب يشجع على ذلك ولا لا؟ احنا بنقول ان الظرف اللي موجود في الآية الكريمة اللي هو لفظة يوم يقتضي ايه؟ المعنى ان يتعلق بقوله رجعه، فيكون المعنى جملة المعنى ايه؟ انه على رجعه في هذا اليوم لقادر. طيب الإعراب يسمح بذلك ولا لا يسمح بذلك؟ فيه فصل الآن بين المصدر والظرف ولا مفيش؟ فيه ولا فيش؟ سكيل ايه؟ فيه فصل. طيب هل الإعراب يسمح بوجود هذا الفصل بين الظرف والمصدر؟ ايش عمو سكت ليه؟ الاصل ان يكون ها ده الاصل ان الايه الظرف يتصل بالمصدر، لكن لان المعنى هنا صحيح مستقيم على انه في فصل، يبقى خلاص يبقى نقدم المعنى على الايه على ما يقتضيه الاعراب. وضحت هذه الجزئية؟ طيب ونحو هذا في القرآن، ايه حد يذكر مثال اخر؟ في حاجة قريبة من هذا؟ مش حاجة جاية؟ طيب آية فيها إذ صعبة خالص يعني إذ تدعون قربت خالص بقى إيه إيه لا إذ تدعون، من قلت إذ تدعون يعني زودتها طالما اللي قبلها بقى إيه لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفروا. يبقى احنا هنا بنقول إن إذا حصل تعارض بين المعنى والإعراب يبقى المعنى هو المعتبر والإعراب يؤول لأجل إيه؟ لأجل المعنى على نحو ما سمعت. الأمر اللي بعد ذلك مش فاكر رقمه كام، بطلان جعل تفسيرات الباطنية والصوفية مرادات في ألفاظ الشرع التي يوردونها. ومن هذه التفسيرات الباطلة عشان تعرفوا يعني كيف أصاب هؤلاء القوم الشريعة في مقتل، تفسيرهم لقول الله عز وجل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، إن الإمام المبين هنا هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. تفسيرهم قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، بأنهما أبو بكر وعمر، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. وقوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر، أنهم طلحة والزبير وكل من كان ضد علي رضي الله تعالى عن جميع الصحابة. وقوله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن، بأنها بنو أمية. وتفسير باطنية الصوفية لقوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، أنه إشارة إلى القلب لأنه هو الطاغي على كل إنسان. يبقى بدل ما نقول فرعون على حقيقته يقول الفرعون هنا المقصود بإيه؟ القلب. وتفسيرهم قوله تعالى وأن ألق عصاك، أي ما يتوكأ عليه ويعتمده مما سوى الله عز وجل فينبغي أن يلقيه. واحد يقولك يعني هذه الأشياء بعيدة جدا، لكن والله بتستهوي كثير من الناس بشكل غير عادي. يعني أنا أذكر أن رجلا مبرزا في اللغة عندنا في المنصورة، مرة بيفسر في قول الله تبارك وتعالى الذي باركنا حوله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، بنوع من السخرية بعقول العلماء الصحابة، يقول لأ كتير من الناس يقول لك ايه باركنا حوله، اي يعني في المنطقة المحيطة به، ولكن لا لا هناك معنى ابعد من ذلك. هناك معنى هو اللي ينبغي ان يعتمد. ايه يا سيدي؟ انه نزل كلمة حوله منزلة ايه؟ الحول. لما تقول لا حول ولا قوة الا بالله، فجعل للمسجد الاقصى ايه؟ حولا، يعني ايه؟ قوة وطاقة ونحو ذلك. يبقى باركنا حوله اي جعلنا حوله مباركا. مش عارف اقولها من ازاي او اعبر بما اردت. المهم ان كلمة حول هنا حملها على ما نقوله نحن ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله، او ننفي الحول عن فلان ونثبته لله عز وجل. وما شاء الله طبعا الناس يعني عارف دايما الناس للأسف الجديد بيستهويهم دايما. الراجل ما شاء الله يطلع معاني لم يسمع بها احد من قبل. الله المستعان. وقوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الصوفية فسروها على إنها إيه؟ النفس. والباطنية فسروها على إنها عائشة رضي الله تعالى عنها. هي كانت فين عائشة أصلا؟ يعني حتى سبحان الله العظيم كأنهم لم يحترموا عقولهم ولا عقول من سيسمع لهم، لكن هو إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. يعني في جزئية أخيرة ليست معكم في الورق، أنه ليس كل ما جاز لغة جاز تفسيرا، فلا يجوز الهجوم على تفسير القرآن الكريم والسنة النبوية بمجرد المعاني اللغوية دون مراعاة كون هذا المعنى اللغوي مرادا شرعيا من النص المراد تفسيره أم لا. ولذلك تجد العلماء رحمهم الله تعالى يقولون عند بيانهم لمعنى لفظ شرعي معناه في اللغة كذا وفي الشرع كذا. ده ليه؟ لأن زي ما قلنا المرة اللي فاتت إن القرآن والسنة نقل بعض الألفاظ عن معانيها اللغوية إلى معاني شرعية أرادها الله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن نخلط بين المعنى الشرعي والمعنى الإيه؟ والمعنى اللغوي، بل يقدم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي كما بينت في اللقاء الماضي. ولا يقال للمعنى الشرعي اصطلاحي، إذ الاصطلاح ما كان عليه اجتماع بعض الناس. يعني الناس اجتمعوا، طبعا مش كل الناس، ده علماء الفن المعين، علماء النحو اصطلحوا على كذا، علماء التوحيد اصطلحوا على كذا، علماء الفقه اصطلحوا على كذا، فده بنسميه معنى ايه؟ اصطلاحي، تصالحوا على معنى ما في لفظ ما. والمعنى الشرعي ناتج عن استقراء الاستعمال الشرعي لذلك اللفظ. يبقى هنا لما نقول المعنى يبقى عندنا معنى لغوي، عندنا معنى اصطلاحي، وعندنا معنى ايه؟ معنى شرع. كما قلت لكم في اللقاء الماضي كلمة إمام لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي ولها معنى ايه؟ شرعي. فاللغة مطلق التصديق والإقرار، ده المعنى اللغوي لكلمة إمام. وفي الاصطلاح لما نقول اصطلاح يبقى عند مين؟ عند أهل التوحيد، يقولون الإمام قول وعمل، أو قول به اللسان وعمل به الجوارح والأركان واعتقاد بالجناح. وفي الشرع الإيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يبقى دي الايه؟ المعاني الثلاثة، لغوي اصطلاحي شرع. خلاصة ما تقدم أن الألفاظ إذا وردت في نص شرعي وكان لها حقيقة شرعية فالأصل أن تفسر بها ما لم تأتي قرينة صارفة عنها، وإن لم يكن لها حقيقة شرعية فسرت بالحقيقة العرفية لعرف الصحابة وعرف زمن التنزيل إن وجدت، وإلا فسرت بالمعنى اللغوي. ثانيا، تفسير النص بالمعنى العرفي أو اللغوي حسب ما تقدم يجعل هذا التفسير مرادا شرعيا. وأخيرا، كل تفسير أو تأويل على خلاف ما تقدم فهو باطل. يعني على سبيل ضرب الأمثلة التي يتضح بها المقال، نذكر بعض الألفاظ التي شاع عند الناس استعمالها في شيء معين وليس هذا هو المراد منها في الشرع. كلمة تأويل، عندما تسمع كلمة تأويل ذهنك بينصرف مباشرة إليه؟ ها يا راجل، الأصل بمجرد ما بنسمع كلمة تأويل الآن، فلان مؤول مثلا، لو قلنا فلان مؤول ده معنى إيه؟ أنه يصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى إيه؟ آخر. مش ده يعني المشهور من استعمال كلمة تأويل؟ والأمر ليس كذا، لم يعرف هذا الإطلاق في عرف السلف ولم يتكلموا به قط، إنما كانوا يذكرون كلمة التأويل في أمرين: الأول تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه. يعني مثلا ابن جرير الطبري يقول: باب القول في تأويل قوله تعالى كذا، يبقى المقصود إيه؟ تفسير. الاستعمال الثاني للسلف لكلمة تأويل هو نفس المراد بالكلام، فإن كان طلب كان تأويله نفس الفعل أقيم الصلاة، يعني إيه؟ صل. نعم. وإن كان خبر كان تأويله نفس الشيء المخبر به، التصديق، زي قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر. ده إيه؟ تأويله هو بيان الواقع. الواقع ايه؟ ان الله عز وجل اعد للمتقين جنات تجري من تحتها الانهار. نعم. طيب، المرة اللي فاتت قلت كلمة في سبيل الله شاع عند بعضهم ان معناه وجوه البر والخير في طاعة الله، وعليه قال بعضهم بجواز انفاق الزكاة في عموم وجوه البر والمرافق العامة للآية، وليس كذلك، إنما المراد الجهاد في سبيل الله عز وجل والحج. ويدل على ذلك سياق الآية، إذ جاء قوله تعالى في سبيل الله قسم مستقل غير الأصناف الأخرى المذكورة، ولو كان المراد به وجوه البر والطاعة لما كان هناك معنى لذكر هذه الأقسام، إذ أن جميع الأصناف المتقدمة من وجوه البر. ويؤكد أنه جاء في مطلع الآية بإنما الصدقات التي تفيد الحصر، فلو كانت المذكورات هي أنواع لقسم واحد اللي هو في سبيل الله لما كان هناك معنى للحصر. كلمة السنة، المشهور عند الناس السنة دي إيه؟ ما عدا الفرض أو ما زاد على الفرض، وليس كذلك، بل السنة في عرف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الهدى والطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يعني إيه؟ عليكم بهدي وطريقتي. نعم. فمنها ما يكون اعتقادا، ومنها ما يكون واجبا في الأمور العملية، ومنها ما يكون إيه؟ مستحبا. ولهذا تجد بعض العلماء صنفوا مصنفات سموها إيه؟ السنة، كتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد. هل هو قصد السنة اللي بيتبادر إلى ذهن الناس لما بيسمعوا هذه اللفظة ولا قصد الدين كله؟ فالسنة تطلق أحيانا ويراد بها الإيه؟ الدين كله، لأنها بمعنى الهدى والطريقة أو الهدي والطريقة. نعم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقوله صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني المجوس، يعني إيه؟ أسلكوا في معاملتهم والحكم عليهم ومجازاتهم ونحو ذلك ما تفعلون مع إيه؟ مع أهل الكتاب. الفقه، كلمة الفقه الآن لما يسمعها فلان فقيه بينصرف الذهن إليه مباشرة إلى أن واحد يشتغل بمعرفة الأحكام الشرعية العملية، يتكلم في الصلاة والصوم والوضوء والطهارة والحج والعمرة ومسائل البيوع ومسائل المعاملات والزواج والطلاق وهلم جر. شو هذا الفقيه؟ لكن الفقيه في عرف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والمتقدمين أعم من ذلك. فقيل هو معرفة دقائق آفات النفس، ده علم الفقه عند المتقدمين، معرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب. ولهذا لما سئل سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أفقه أهل المدينة قال: أتقاهم لله عز وجل. والحسن البصري رحمه الله تعالى قال: الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه لا يهمز من فوقه ولا يسخر بمن دونه ولا يبتغي على علم علمه الله عز وجل أجرا، يعني أجرا دنيويا. كلمة القنوط أول ما ينصرف الذهن بينصرف إليه اللي هو الدعاء في صلاة الإيه؟ الفجر، أو الدعاء في صلاة الوتر، مع أن المعروف عند السلف رضوان الله تعالى عليهم كما قال ابن عمر كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ما كنا نعلم القنوت إلا طول القيام والقراءة. إذا كلمة قنوت عندهم معناها إيه؟ طول القيام وطول القراءة. لم يكن يرد لهم على بال ما نذكره الإيه؟ الآن. ولذلك لما يقول قائل: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر طيلة حياته، يقنط هنا معناها ايه؟ يعني يطيل القراءة. واحنا قلنا المفروض ان احنا بنفسر السنة باعتبار ايه؟ باعتبار ايه؟ باعتبار المعهود من الاحكام الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة الفجر ما لا يطول فين؟ في غيرها. كان بيقرأ نحو 100 إلى 60 آية في، او من 60 إلى 100 آية في صلاة الايه؟ في صلاة الفجر. يبقى لما نحمل كلمة لو صح الحديث، يعني او صح قول انس، لو صح قول انس لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر طول حياته، يبقى نحملها على ايه؟ على طول القراءة بدل القنوط اللي هو الايه؟ الدعاء المشهور عند البعض الان. اذا هذه قاعدة مهمة جدا في تفسير النصوص الشرعية، إن معرفة الحقيقة الشرعية وتقدمها على ما سواها، وإن المفروض إن النصوص بتفهم من خلال جملة النصوص الشرعية أو من خلال القواعد العامة والمبادئ العامة لهذه الشريعة ليس بعيدا عنها. طيب، هنجيب سريعا على بعض الأسئلة. يقول: هل يجوز الكلام في الحمام بغير ذكر الله؟ وهل يجوز ذكر الله تعالى في النفس دون التلفظ في الحمام أيضا؟ العلماء رحمهم الله تعالى اعتبروا الكلام في الحمام، عموم الكلام يعني، مما ينافي الوقار والأدب العام إلا إذا دعت إلى الكلام حاجة. ده مطلق الإيه؟ مطلق الكلام. والناس يتعرفون على ذلك، يعني عرف الناس انه لا حاجة لي الكلام في الحمام طالما ان الانسان غير او لا داعي للكلام في الحمام طالما ان الانسان غير محتاج للايه. فدخلوها في باب الاداب العامة. والاداب العامة يحكمها عرف الناس. الناس تعرفت على ان ده ايه نوع من انواع الادب. ما تجيش تقول لي لا لكن لم يأتي في الشرع نهي عن ذلك. يعني واحد مثلا قاعد حاطط رجل على رجل عزكم الله ومر عليه رجل كبير، هذا في عرف الناس ايه؟ سوء ادب. نقر هذا ونعمل به، لان كما نحن مطالبون بان نخاطب الناس بما يعرفون كذلك ايضا نحن مخاطبون ان نتعامل مع الناس بما يقرون ويعرفون. لان مخالفة هذه الاعراف العامة او السلوكيات العامة اللي يجوز لنا ان احنا نسميها اداب عامة مما يعود بالسلب على الدين ويفتح المجال امام الناس للقدح في الدين اللي للأسف الناس بيعتبرونا حجة عليه. يقول لك شوف العيال قلات الأدب، الواد مربيلي دقنه قد كده وقعد حاطط رجل على رجل وواحد قد جده معدي ولا معبر. تيجي تكلم أحد إخواننا منه يقول لك إيه هو في هو حرام؟ هات لي دليل على إن حط الرجل على الرجل حرام. ده واقع يا جماعة ولا أنا بجيب حاجة من عندي؟ للأسف واقع. تجد الاخ من دول مثلا مستلقي في المسجد على ظهره وحاطط رجل على رجل وداخل راجل كبير. الناس الكبار دول كانوا بيعظموا حرمة المسجد تعظيم للأسف احنا مش مستشعرين حقيقته ولا حاسين بشيء منه لان ما جربناش. فيجي يقول له يا ابني عيب كده، عيب ده سن. تخيل مثلا الراجل بيقول عيب وصاحبنا بيقول له ايه ده سنة، يعني الجمع بين الايه المشرق والمغرب. ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نام على ظهره وكان مستلقيا ووضع رجلا على رجل، ومن حديث فلان الفلان واسناده صحيح. تحلق. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس حتى اللي في زمانه معاملة واحدة؟ الاعراب كان لهم معاملة تخالف الصحابة، والمتقدم في الإسلام له معاملة تخالف الإيه؟ المتأخر. حديث عهد بكفر غير اللي له زمان في الإسلام. ده المطلوب يا جماعة، مش المطلوب إن احنا نتمسك بأشياء بنتصور إن هي حق مطلق ونغض الطرف عن هذه الآداب الاجتماعية العامة التي تتابع الناس عليها دون نكير من علمائنا القدامى. يعني احنا الآن أفضل من العلماء اللي كانوا بيسمعهم وبيشوفوا الأشياء دية من العامة ولا ينكرون عليهم؟ احنا أغير على الدين منهم؟ ليه نحط نفسنا دايما في مرتبة أعلى ونتصور ان احنا أفضل من غيرنا وان احنا أحرص على الخير وأحرص على إنكار المنكر من الإيه؟ من المتقدمين. لا، المتقدمون كانوا يفهمون، يعني عجنوا بماء الشريعة فعرفوا متى يتكلمون ومتى يسكتون، الشيء اللي يستحق الإنكار والشيء اللي الشيء اللي ممكن يعمل ويواجه به الناس والشيء اللي ممكن يعمل من وراء الإيه؟ من وراء الناس. يعني بالله عليكم لو واحد دخل النهاردة بحذائه على المسجد وقف في الصف الأول يصلي، لك معايا سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم، صلوا في نعالكم. هيتعمل في ايه؟ حدثني الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله مرة انه كان بيصلي في المظلات ولو فرمسيس، يا رب فرمسيس، نازل من سفر فبيصلي على الارض على التلتوار بتاع فبيصلي بالحذاء. يقول والله انا طردت من المكان شر طرده، وكل الناس بيقولوا نصران، شوف النصراني بيصلي بالجزم اعزكم الله. هو ده يا جماعة زي بيقول خاطبوا الناس بما يعرفون، ايضا تعاملوا مع الناس بما يعني اظهروا لهم من القول والفعل ما يعرفون وليس من الحكمة ان احنا نصادم الناس بايه؟ بما لا يعرفون. طيب ايه اللي احنا دخلنا في الحكاية دي؟ اذا الناس من الادب العام انه لا يتكلم احد في الحمام الا لحاجة، نحترم هذا الادب، وان كنا نقول ليس هذا بايه؟ بحرام، ولكن طالما انه عرف عام او ادب عام او سلوك اجتماعي مقبول عند الناس نحترمه. ولكن اذا قيل بقى انه حرام، لا، هنا نقول لا، ليس بحرام ولكنه ايه؟ مستنكر من قبل الناس. اما ذكر الله عز وجل فجمهور اهل العلم على الكراهة التحريمية، و بعضهم يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم نقشه محمد رسول الله، كان إذا دخل الخلاء خلعه، لكن هذا الأثر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل فالمسألة يعني لا تصل إلى مرحلة التحريم ولا الكراهة الشديدة إلا في حال قضاء الحاجة فقط على نحو ما بينت قبل ذلك. يقول: أعمل ضابط بالقوات المسلحة، لدينا قانون لمن يريد أن يخرج من الجيش، ومن حق أي ضابط يقدم طلب لذلك ويخرج، ولكن للأسف لابد من الوساطة والهدية، ولا أعرف لذلك طريق، وهناك خروج طبي ولي في ذلك سبيل ومعرفة مقابل مبلغ كبير من المال، وعند خروجي طبي سوف أحصل على مبلغ معلوم ليس من حقي، فهل لي أن أدفع وأخرج ثم أخرج الجزء الزائد عن حقي في سبيل الله؟ ما الحكم في ذلك؟ وهل المبلغ الكبير الذي أقوم بدفعه لمن يقدم لي هذه الخدمة يكون من المبلغ الزائد الذي أخرجه أم يكون من مالي الخاص؟ أولا لا بد أن ننظر في سبب الخروج والحامل على طلب الخروج من الجيش أو نحوه. فإذا كان مطلبا شرعيا، إذا كان مطلبا شرعيا، وطبعا المقام مش يعني يسمح بالتفصيل، إذا كان من يطلب الخروج إنما يسعى للخروج لغرض شرعي أو مصلحة شرعية، وكان هذا حقا له، فلا بأس أن يتوسل بأنواع الوسائل المختلفة للوصول إلى حقه. لكن المشكلة تأتي عند دفع المال، أننا شجعنا آخر على أكل مال بالباطل. فأنا أرى والله أعلم الأولى الصبر وتكرار المحاولات حتى يتم ذلك بدون دفع أو عطاء، سواء كان بالخروج الطبي أو بغيره. طيب بغيره خلاص مسألة ما فيش فيها مشاكل، مشكلة تأتي عند الخروج الطبي وما يقابله من تعويض مالي. تعويض المال هذا بيكون من خزانة الدولة ولا من ميزانية الجيش؟ ها السائل بقى يقول لنا دي ميزانية الجيش، يبقى لا بأس ان يردوا تاني لميزانية الجيش بطريقة او باخرى، لان لا ينبغي الخلط بين الجهات المالية المتعددة. فاذا كان التعويض من خزانة الجيش يبقى يرد بطريقة اخرى، اي طريقة الى خزانة الجيش، الا اذا تعذر ذلك يبقى يصرف في مصالح المسلمين العامة. والله اعلم. نعم. لا، ما احنا قلنا ما فيش مصروف، لا بأس ان يخصم من المال الزائد. نعم. اذا قال قائل ان السماء قبلة الداعين، فرد عليه اخر وقال ان هذا اللفظ يخشى ان يتذرع به او يتذرع به الى نفي العلو للعلي العظيم، فهل هذا صحيح ولماذا؟ هو القضية قضية ما يفهم من اللفظ، ما يفهم من اللفظ. فإذا كانت هذه كلمة شائعة بين الناس ويفهم منها إن المقصود بأن المرء إذا دعا رفع يديه إلى السماء، فلا بأس بذلك. إذن المعتبر عندنا ده لفظ معهود متعارف عليه بين الناس ولا لا؟ والأصل كما قلت عدم الإغراب، ألا تأتي بألفاظ غريبة لا يعرفها الناس. يقول رجل قال لزوجته لو فعلت كذا فأنت طالق، وكان يريد التهديد ولم تفعل زوجته هذا الأمر، وهو الآن رجع عن هذا التهديد اليمين، ماذا يفعل؟ ينظر هل قصد عدم فعل هذا الشيء أبدا ولا إلى أن يأذن لها، لأن أحيانا الإنسان بيضمر في نفسه شيئا لا يطلع غيره عليه ولا لا، يعني قل لا إيه، طبعا زي ما هو قال حلف طلاق إنها لا تفعل هذا الشيء، هل قصد لا تفعله أبدا لحد ما تموت ولا لمدة معينة أو إلى أن يأذن له أو في غيبته أو في حضوره؟ كل هذه الأشياء يسأل عنها اللي تلفظ بهذه الكلمة. لما قلت علي الطلاق مثلا قصدت إيه؟ يقول قصدت كذا، إنها ما تعملش الشيء ده أبدا. هنا بننزله منزلة اليمين على قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وهو المفتى به الآن، فيلزم أن يكفر كفارة يمين إذا أذن لزوجته أن تفعل هذا الشيء بعد ذلك، إلا أن يكون كما قلت أضمر في نفسه أنها لا تفعله مدة معينة والمدة انتهى ولم تفعله. هو ما سألش عن السؤال ده أصلا. إيه؟ ولو كان يريد الطلاق بهذا اليمين ولم تفعل زوجته ويريد أن يرجع عن هذا اليمين ماذا يفعل؟ وكذا لو كان علق الظهار على شيء ويريد أن يرجع، إذا أراد أن يرجع في أي شيء حلف عليه ألا يفعل أو يفعل الآن أو لا يفعل أبدا ورجع، يبقى هنا إذا قصد الطلاق على قول من يوقع الطلاق المعلق بوقوع المعلق عليه والنية، يبقى حسبت عليه طلقة، لأنه بالضبط كمن علق الطلاق على فترة زمنية معلومة، إذا حال عليك الحول فأنت طالق، دي بالضبط كأنه قال لها إيه، إذا فعلت كذا فأنت طالق، وفعل وهو يقصد وقوع الطلاق على القول بأن هذا النوع من الطلاق يقع، لأن في خلاف بين العلماء، يبقى تحسب طلقة ومفيش حاجة اسمها رجوع بقى. إنما بالنسبة للظهار هيرجع، يبقى إيه، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة الآيات. في رمضان الماضي لم تستطع زوجة الصيام بكونها حامل وترضع، وهي الآن تريد الصيام بعض الأيام العشر الأوائل وخاصة يوم عرفة، فهل يجوز لها ذلك أم عليها أن تقضي صوم رمضان أولا؟ لا بأس أن تقدم صيام هذه الأيام. واحد يقول طيب ما أنتوا قبل كده قلتم في صيام الست من شوال لا تقدم صيام إيه اللي عليها الأول، نقول نعم، لأن لفظ الحديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، وهذه التي عليها أيام لم تصم رمضان بعد. أما الآن فالقضاء لسه فيه متسع، فإذا أرادت أن تحرز فضل يوم عرفة وتصومه لا بأس بذلك، حبت أن تصوم بعض أيام من هذه العشر بنية التطوع فلا بأس بذلك، طالما أن نيتها في القضاء قائمة ولو بعد ذلك مضي هذه العشر، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت أحيانا تقضي ما عليها من رمضان في شعبان من السنة. هو بيقول حكم الصيام العشر من ذي الحجة كاملة لا بأس بذلك، وقد صرح باستحباب ذلك الإمام النووي وابن حجر والشوكاني والشيخ عثيمين وجماعة من أهل العلم، لكن هناك أيضا طائفة يقول لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم، يبقى لا يصح أن نقول من السنة أن تصام هذه العشر، هذا كلام لا يتفق مع أصول الشريعة، لأن كم من عمل حض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه ولم يفعله، وتتابعت أقوال العلماء على سنيته. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدع الشيء وهو يحب أن يفعل مخافة أن يفرض على أمته، فطالما ان حصل حث على فعل ما يبقى هنا لا بأس بالإتيان بهذا الشيء حتى وإن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ومع هذا لم يذكر قط أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم ويفطر يوم، كان يصوم حتى يقولون أو حتى يقولوا لا يفطر ويفطر حتى يقولوا إيه لا يصوم، ده كان دأب، لم يكن يصوم يوم وإيه ويفطر يوم، مع انه قال ده افضل الايه ده افضل من كل الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه بين ان افضل القيام قيام نبي الله داود، كان ينام ثلث الليل ويقوم او ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الاول وفي الوسط وفي الاخر. يبقى هذا كله يا جماعه لا ينبغي ان يعني نضيق واسعا او نحجر واسعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمر الصالح في احب الله عز وجل من هذه العشر، صيام عمل صالح. وأيضا عندنا حديث إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر، الحديث في إسناده اضطراب لكن الإمام أحمد عليه رحمة الله قدمه في العمل على حديث عائشة اللي نفت فيه صيام النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن حديث إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت حفصة أو أم سلمة يوافق الأصل العام عندنا اللي هو ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها يدخل الاحتمال، هي نفت صيام النبي صلى الله عليه وسلم، قد تكون نفت ايه بمجرد علمه، لكن يصعب ان عائشة رضي الله تعالى عنها تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وتنفي ان هو صام هذه الايام ويكون صام، لكن نقول ممكن نحن مع عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم، ولكن لم يصم لماذا؟ لاسباب اخرى تجعل الصيام في حقه صلى الله عليه وسلم مرجوح، وان كان في حق غيره ايه راجح. نعم. يقول علي دين على أقساط، فهل يجوز لي أن أشتري ضأن لكي أضحي به في العيد علما بأن ذلك سوف يؤخر سداد الدين ولكني أستطيع سداده؟ إذا كان لا يؤخره عن موعده المحدد سلفا فلا بأس بذلك. يعني هو يقول علي دين على أقساط، يعني مثلا ممكن أحد يكون شاري ثلاجة مثلا بالقسط عليه كل شهر 100 جنيه، خلاص هو معروف انه كل شهر هيدفع ايه 100 جنيه، هذا لا بأس انه هو يضحي حتى وان كان الدين لا تزال امامه ايه مدة حتى يقضى. لكن لو حل موعد السداد هو بين امرين، بين ان هو يستسمح صاحب الدين انه يأجله ويكون عنده سداد، يعني لو مات يكون عنده ما يسد دينه، فإن أذن له صاحب الدين فلا بأس بذلك، وإلا فهنا يقدم سداد الدين لأنه في هذه الحالة واجب، والأضحية على الراجح ليست واجبة. هل يجوز لخطيب أن يبدأ خطبته بغير خطبة الحاجة؟ نعم، الأصل أن يفتتح خطبته بحمد الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله بأي شيء يؤدي هذا الغرض، لكن لا شك أن تقديم خطبة الحاجة هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعاننا الله وإياكم على اتباع سنته وسلوك سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.